يرزق المعلمين، وعن عطاء والحسن بن سيرين وابي قلابه والحسن أبص في ذلك. نحن نقف على مسألة فقهية. قال: كان عمر رضي الله عنه يرزق المعلمين، أو المعلمين يعني اللي يعلمون الصبيان القرآن، يعلمونهم العلم، واضح هذا؟ هذا وجه الاستدلال فيه. قال: كان يرزق المعلمين، ما قال كان يعطيهم أجرهم، ما قال يستأجرهم. لما قال يرزقهم؟ لأن الرزق لا يكون إلا من بيت المال، لا يكون إلا من بيت المال، ويعطى منها الإمام، ويعطى منها القاضي، ويعطى منها المؤذن، لأن ليست أجارة، ليست تجارة، ما هو رجل أجر نفسه مقابل هذا العمل الذي هو قربة ولا يؤديها إلا مسلم، لا، ما صح بعد ذلك، ولا تنبغي، ولا صح أن يتآكل الناس بهذه الصنائع، لكن يرزقهم من يسموه رزقا، ويعطى من بيت المال عطايا يعلم أنها يكفيهم بها عن سؤاله، ويكفيهم بها عن بحث عن صنعة أخرى، يسمى هذا الرزق، واضح؟ إذا قال القضاة يرزقون من كذا، والأئمة يرزقون من بيت المال، لكن لا يعطى لحطان أجورهم ورواتبهم كالموظفين، ليس كذلك. إذا علمنا هذا فاستدلاله بعمل عمر رضي الله عنه ليس على وجهه، يعني الدلالة فيه غير ظاهر، لأن هذا غير منازع فيه. الرزق من بيت المال لأجل القرب التي لا يفعلها لا تقبل إلا من المسلمين، هذا لا أظن ينازع فيه، لكن الإجارة على ذلك والمقاطعة على هذا العمل هذا موضع الخلاف. واضح هذا؟ اقرأ. فمن ترك قراءة القرآن في الحمام والكنيس والمواضع القديرة عظيما للقرآن في ترك ولا في نهي؟ ايش عندك النسخة يا احمد؟ النهي في كراهية قراءة القرآن في الحمام والكنف أو الكنيس والمواضع القدرة تعظيما للقرآن. اقرأ. فقد روينا في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يرد السلام عليه وهو يقول، وقال له بعد ذلك: إن الله سمع على هذه الحال فلا تسلم علي، وإنك إن سلمت علي لم أرد عليك. فروينا في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يرد السلام على من ألقى عليه السلام وهو يبول، هذا في صحيح مسلم وفي السنن كذلك، أنه جاء فلان رد عليه أبو الجهل يروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول، فجاء رجل فرد فألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فقط هذه رواية. أما هذه الرواية الزيادة فقال إني لم أرد عليك لا تسلم علي في هذه الحالة فإني لا أرد عليك، لا أدري عن صحتها، الله أعلم صحتها، لكن الشاهد أنه لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم لأجل الحالة التي هي فيها، فدل على أن من كان يقضي حاجته لا يرد السلام على من ألقى عليه السلام، وإذا عطس أحد فلا يشمته، وإذا عطس هو كذلك فليحمد الله في نفسه لا يجهر بالكلام ولا يقرأ شيء، بل مطلق الكلام منهي عنه، فلو سأله سائل إن لم يكن عن ضرورة لا يجيبه، فنحنح أو إشارة، لكن لا يجيبه بالكلام، إن كان يقضي حاجته لا يتكلم، لا يتكلم عموم الكلام إلا إذا كان من ضرورة. إيش معنى الضرورة؟ حاجة، علم أن فلان يصرخ أو باب موصد أو أوسك فلان يسقط أو ما إلى ذلك فلينبه، مع ذلك لا يتكلم، إن كان في حالات لا يتكلم. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام دليلا على تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع، والقرآن من أجل ما يتعبد فيه المرء. نعم يا أخي. فإذا كان رد السلام بحاجة في حال البول قراءة القرآن أولى أن يكون ويعظم أعظم أولى أن يكرم ويعظم. اقرأ. وعن أبان عن مورق العجلي قال: شهد كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه. عن مورق العجلي قال: شهد كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما أنه بلغني أن أهل الأنصار اتخذوا الحمامات. وقال وشهد الله أعلم أنها إحدى اللفظتين. ورخ العين يقول شاهد كتاب عمر. معنى إيش معنى شاهد؟ يعني حضر. شهود معنى حضور يعني حضر ورأى وعلم بما حصل. نعم. شاهد كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه أنه بلغني. إيش قال؟ شهدته؟ قال؟ شهدت كتاب عمر. معقول؟ نعم. أحسن. صلحوه. نعم. أصلحوها إذا قال شهدت في القصة. قال شهدت كتاب عمر. نعم. قال شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما أنه بلغني أن أهل الأنصار اتخذوا الحمامات ولا يدخلن أحد أو قال مسلم إلا بمئزر ولا يطرد ولا يطر فيه اسم الله حتى يخرج منه أو قال لا يذكر فيه اسما حتى يخرج منه ولا يستنقع الإثنان في حوله. قال شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه دل على أبي موسى كان واليا على مصر من الأمصار أنه بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات. الحمامات لم تكن في المدينة ولذلك قد يستنكر بعض الناس البعض عن الأحاديث التي فيها حمامات وقد تكون صحيحة أو حسنة لكن ليس بالضرورة إن لم تكن حمامات للمدينة ليس هناك حمامات لمناطق أخرى أو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح بلدان يكون فيها حمامات. الحمام عبارة عن غرف كبيرة مبلطة ويوقد تحتها نار أو في جوانبها نار حتى تسخن وفيها ماء ساخن. والبيوتات سيما في المناطق الباردة قد يتطلب أهاليها الاستحمام لاستشفاء من مرض أو غسل جنابة أو امرأة حائض أو مريض أو ما إلى ذلك. للناس ضرورات وكونهم لا يجدون هذا في بيوتهم يضطرون إلى الذهاب إلى الحمامات بأجرة. وهي ذات نفع عظيم لبعض البلدان في أماكن. من يعرف من أهل البدر بيوت الطين السابق قبل وجود الصنابير الحمامات في هذه البيوت قبل وجود الغاز أيام الحطب يعلم نفع هذه أمثال هذه الجوف في أماكن الأمصار الكبيرة من أماكن البارحة. فيقول بلغني أن رضي الله عنه قل بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا حمامات فلا يدخلن أحد أو قال مسلم إلا بمئزر. ما نهاهم عن دخولها رضي الله عنه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دخولها. ولذلك لا يقول أن لا يقال لا يحتج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخلها فهي ممنوعة لأنه يقال لم توجد في المدينة حتى يقال أنها ممنوعة لأن عدم وجودها يعني الممنوع ما كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم فمنع من دخوله أو لم يقر من دخله. ولو كان موجودا صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها كذلك لا يقال أنها ممنوعة. قد يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى بها حاجة كون غيره يدخلها لا يقال أنها ممنوعة في هذا الحال. الشاهد قال إذا دخلها لا يدخلها أحد إلا بمئزر لا يدخلها إلا بمئزر يعني تستر عورته ولا يذكر فيه. هذا الشاهد أورده البيهقي لهذه المسألة ولا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى حتى يخرج منه أو قال لا يذكر الله فيه اسما لله فيه اسما حتى يخرج منه ولا يستنفع اثنان في حوض. يعني كانت لها حياض فلا يدخل فيها اثنان. لا بد وصف عمر رضي الله عنه كيفية الحمامات فذكر هذه المسائل. نعم. وعن حماد عن إبراهيم يقول عن قراءة الحمام قال ليس لذلك بد. الآن في كل منزل في حمام فلذلك ما يقرأ فيه القرآن. نعم. وعن أبي عون قال إنا مع أبي الزوار حمام فسمع رجلا يقرأ وجعل يقول لما تقرأها ها هنا. حدثنا أبو عون معايا ثمانية ثلاثة دي. وعن عطاء أنه كان يرى بالقراءة بالحمام. لا يرى صلى كان لا يرى كان لا يرى بالقراءة بالحمام بأسا. عطاء بن أبي رباح أحد علماء التابعين رضي الله عنه وكان من كبار علماء أهل مكة قال كان لا يرى بالقراءة بالحمام بأسا ما كان يمنع ذلك ما رى في بأس. نعم. وعن أبي عون قال هذا على الجواز وما مضى على الكراهة. أراد أن يقول من التابعين من قال بجواز ذلك ومن التابعين من كره ذلك. نعم. وهذا على الجواز وما مضى على الكراهة. وعن أبي عون قال إنا مع أبي الزوار في الحمام فسمع رجلا يقرأ فجعل يقول لما تقرأها هنا. كرره رضي الله عنه عبد الله بن قدامة هو من جسم أبو الزوار قال سمع رجلا يقرأ في الحمام قال لما تقرأها هنا. كررها مرتين كارا عليه لأنه لم يبنى لهذا دل على كراهية القراءة في القرآن. نعم. فضل في تنسيك عمك بالقرآن. عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بكم قوم يحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين ومحسن من الرمية تنظر بالنصيب فلا ترى شيئا وتنظر بالحدث فلا ترى شيئا في القدس وتنظر بالريس فلا ترى شيئا ويتمارى في الصوت. قال يقول عبد بن سعد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم يخرج فيكم قوم والخطاب لجماعة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن غائب والمخاطبون الصحابة وكان الخروج فيه. قال يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم قال شيء زراءهم يرى أن صلاة بالنسبة لصلاة هؤلاء الشباب فتية شبان صلاة ما تساوي شيئا من خشوع وطولها وكذا وبكاء وما إلى ذلك. وصيامكم مع صيامه تكثرون الصيام تزدرون أفعالكم وعملكم مع عمله يعني أعمالكم الخيرية مقسمة لهؤلاء تزدرون أعمالكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني بس مبلغ الصوت انتهي ثم يكف دل على أن القرآن مدى لكنهم لا تجاوز لا يبلغون ذلك المدى. القرآن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه زواجر وفيه وصايا وفيه وعظ ومن أخذ بالنواهي كفى ومن أخذ بالأوامر فنبلغ حاجة كذا وتصدق وعامل كذا فمن أخذ بالقرآن انتقل من هنا إلى هنا إلى هنا. لكن هؤلاء لا ينتقلون فقط يقرؤون ولا تجاوز حناجرهم دل على أنه لا يخرج من القلب. واضح هذا. نسمع الآن بقية الصفات. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الرمية يعني الرمي. السهم هو قدح. القدح عبارة عن عود مقصوص من شجر بمقاس معين مقدار شبر أو أزيد يدبدبون رأسه ثم يركبون فيه نصب نوع من حديدة مسنونة ويجعلون في آخر القدح وهو العود ريش. هذا الريش لتصويبه والقدح لإصابة الهدف وتمزيق الهدف. ويقول صلى الله عليه وسلم يخرج هذا السهم من الرمية. انظر إلى هذا الوصف وهذا التشبيه. قال يخرج السهم من الرمية وينظر في النصل يعني الرامي يوم يرمي الهدف ينظر في النص فلا يرى شيئا، ما في دم، أصاب الهدف وخرج منه فلا يرى فيه أثرا من ذلك الغرض، لا بد أن يصيب الغرض فيتجاوزه، يمزقه ثم يتجاوزه، يعني بمعنى أنه ينفذ فيه فيخرج، يشوف النص ما في شيء لأنه لم يتلوث بشيء من ذلك الغرض المرمي الهدف بسرعة ذلك الرمي وشدة إصابته. قال فينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا. واضح هذا؟ عرفنا القدح ما هو، عرفنا النصل ما هو، وينظر في الريش فلا يرى شيئا. عرفنا الريش ما هو، ريش دجاج أو حمام أو كذا يضع في الأخير، لأنه هو الذي وجه السهم فلا يرى شيئا. ويتمارى في الفوقة، الحديث في هذا التشبيه البليغ أتى به البيهقي رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان: باب ترك التعمق والمغالاة في القرآن. ترك التعمق والمغالاة في القرآن، شبه هؤلاء الذين يخرجون في الصحابة بهذا التشبيه، أن لهم صلاة وصياما فيها تعمق فيها غلو وفيها قراءة القرآن، تعمق وغلو، لكن هذا القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين، يمرقون من الدين. شبه صلى الله عليه وسلم خروجهم من هذا الدين بسرعة عجيبة، بسرعة ذلك السهم إذا سدده رجل مقتول الذراعين قوي عارف كيفية الرمي، إذا أصاب الغرض ونفذ فمن شدة رميه لا يدرى هل هو أصاب أو لم يصب. فكذلك هؤلاء من مروقهم بالدين في خفية، بحيث أن من اطلع عليهم لا يدري كيف فرحوا من الدين. واضح هذا؟ هذه صفة الخوارج، قال أهل العلم هذه صفة القوم الخوارج، تعمقوا أخذوا بالقرآن وتركوا السنة، وأخذوا ظاهر القرآن دون فهم بيانه، وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، فكان خروجهم من الدين بهذا الأمر، فكان خروجهم من الدين لأن من رآهم بهذا السم ثم ذهب إلى فلان أنت فلان كافر ما حكم كتاب الله، واضطر الناس به، واضطر الناس به، وما حد جاهل لا يدري يحتج صلاة مع صلاة هؤلاء، ومن لم يكن له علم بالسنة يخدع الناس. وهذا ما يحصل من كثير ممن نسمع ونرى مما حولنا، يخرجون بهذه الأمور فيكفرون جماعة المسلمين ويستحلون دماءهم ويستحلون أعراض أموالهم بشيء، يعني بشبه من ظاهر هم لا يكفرون. لذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم، استحث الناس على قتله، بل حض الناس حضا شديدا على قتله، قال إن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل، فدل على أن تتبعهم وقتالهم وقتلهم في أجر عظيم، لأن وجودهم فتنة عظيمة تسبب اشتقاق للمسلمين وبلبل للناس وسفك دماء وفتن لا يعلم يعني كنهها وعظمها وعاقبة سوء إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من تعمق في القرآن دون علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون مصيره ذلك المصير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحلقة القادمة إن شاء الله نبين المراد من ذلك وبعض معانيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.